الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها Thank you.

يوم تبلى بل تؤثرون الحياة الآخرة خير وأبقى. إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن فذكر إنما